ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الثالثة والثمانون بعد المئة السابعة، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حسان وجد الخاتم لا يزال في يد مرجان، وأنه لم يلقه في أي مكان، فراح يحملق في الخاتم بعينيه ويكاد يمسكه بيديه، ولكنه خشي أن يلفت نظر دركار فراح يقلب في رأسه الأفكار، ولكنه فوجئ بدركار تضحك في سخرية وتقول: يا لك من مهبول، أتظن أنني لا أعرف فيما أنت مشغول؟ لا لا لا، لست بأي شيء مشغول. لا لا تضحك علي يا حسان، فأنت في نهاية الأمر إنسان، تخشى أن تشرب فينطلق لسانك وتحكي لي بصدق أحوالك. الحمد لله أنها لم تلتفت إلى أنني بالخاتم مشغول. ماذا سأقول؟ ليكن أي كلام. يا سلام، إنك يا دركار لا تزالين في الشك تعيشين. صدقيني أنني لم أروي سوى الحقيقة ولم أكذب عليك دقيقة. هكذا فليكن. على كل حال سنرى الآن ما تقوله يا حسان صدق أم بهتان. صب لنا كأسين يا مرجان. سمعا وطاعة يا مولاتي، سمعا وطاعة. اشرب يا حسان، نخب زواجنا الآن. كما تشائين يا دركار. يا إلهي، إنه يلسع كالنار. ولا تكاد تتذوقه كما فعلت الآن حتى تجيب على كل سؤال يا حسان. إنه شراب الحقيقة، وسأعرف سرك في دقيقة. قل لي، هل أحببت يا حسان؟ أحببت فتاة تدعى شمس الشموس. شمس الشموس؟ وهل لا تزال تحبها إلى الآن؟ أجل، وإلى آخر الزمان. ويلاه، لا هذا البلاء الذي وقعت فيه، وكيف أتصرف الآن وقد أحببت هذا الفتى حسان؟ إن قلبه بغيري مشغول، فماذا أفعل وماذا أقول؟ تفضل تفضل. لا لا لا، يكفيني ما شربته يا مرجان. اشرب اشرب يا حسان. الخاتم، أريد الخاتم. أي خاتم يا حسان؟ الذي في أصبع مرجان. أريد هذا الخاتم، أعطوه لي الآن لأستدعي الجان. تستدعي الجان؟ ها أنت قد عدت للهذيان. أريد الخاتم. يا لك من إنسان عجيب ذي عقل غريب. أعطيه الخاتم يا مورغان. سمعا وطاعة يا مولاتي، والحق أنني لا أعرف لماذا استبقيته معي ووضعته في أصبعي. تفضل يا سيدي حسان. ياه إنه ضيق، لابد من نزعه من أصبعي بالقوة. فركوح فركوح، أين كنت طيلة هذه الشهور؟ يا إلهي إن رأسي تدور. تحقق قول حسان وحضر الجان. فركوح فركوح، أريد منك الآن. آسف يا حسان. أنت لست سيدي الآن، إن الخاتم لا يزال في إصبع مرجان. سيدي الآن هو مرجان. شبي لبي، أنا عبدك يا مرجان. بين يدي. أنا لا أصدق ما أشاهده من أمور، إن رأسي تدور. هكذا هكذا تنسى عشرتي يا فركوع؟ أريد أنا وأبي الرجوع. لا تضيع الوقت في الرجاء، كل ما تقوله هباء. اطلب يا حامل خاتم سليمان، اطلب ما تشاء يا مرجان. مرجان أعطني الخاتم، أضعه في إصبعي. أعطني الخاتم. وهل هذا يا سيدتي كلام يقال؟ كيف أتخلى عن هذا الخاتم وهو يعطيني ما أشاء؟ إنه هدية من رب السماء، لقد عشت خادما سنين، أؤمر فأطيع، وقد تغير الحال الآن. إنه ليس خاتمك يا مرجان. ولا خاتمك أنت يا حسان، وقد أمرتني دركار بأن ألقيه في أي مكان، ولو فعلت لندمت لآخر الزمان. اسمع يا فركوع، أبعد عن جلستنا هذا الجربوع. أنا جربوع؟ لا تناقش لا تناقش هذا الموضوع. احمله إلى أبيه ليفرح بيه، أما أنا فقد آن أن أطفئ النار من حب دركار. هيا هيا يا حسان، أين أبوك؟ وفي أي مكان؟ مولاتي، السيد عمر شاه قاضي القضاء. ليدخل الآن، واحرصي على الكتمان، فلو عرف الوزير صمصام أنني قابلت قاضي القضاة المخلوع لما انتهينا من هذا الموضوع. لقد حرصت على إدخاله من باب الحريم. إجراء سليم. أسعدت صباحا يا سليلة الشرف والجاه. أهلا بك يا عمر شاه. مولاتي، لقد عشت حياتي أقدس المعاني، ولا أرى في الدنيا أفضل من الفضيلة، وأتبع في سبيل إعلاء الحق أشرف وسيلة. كل هذا لنا معلوم يا عمر شاه، والحق أنني لا أدري ماذا دهاه. من صمصام؟ إنه أخبث الأنام، لقد أحالني على المعاش لأنني رفضت أن يتدخل في قضايا الأنام وإصدار الأحكام. والحق يا مولاتي أنني جئت الآن لأحدثك في أمر الإعلان. لقد اختفى الملك ركن الزمان، ومعه أيضا ولدي حسان، ولا أعرف ماذا أفعل الآن. لم أحس لهذا الإعلان بأي اطمئنان. لقد وقعه كبير القضاء. إنه من العصاة أن القاضي الذي يستجيب لأوامر السلطان ليس أكثر من دنيء جبان. إن رسالة القضاء من رب السماء، والحق أنني ما كدت أعرف أن القاضي المذكور هو الذي وقع المنشور الذي وزعوه على الناس حتى ركبني الوسواس. لقد فكرت في هذه الأمور وراحت رأسي تدور. ولكن السؤال الذي يلح علي الآن، ما مصلحتهم في تولية صفوان؟ لا بد أن في الأمر سرا خطيرا. السر لا يعلمه إلا الله، وأنا ودادة أشهر ولادة. لو عرفت السر لأمكنني معالجة الأمور وكشف المستور. لا أدري هل أحدث أم أوثر الكتمان، إنه كان من خلصاء ركن الزمان. لا لا، لن أحدثه الآن. ماذا تقول يا مرجان؟ هل نسيت مكانتي وأهلي وعشيرتي؟ وهل نسيت أنني الآن أملك خاتم سليمان، وأستطيع بواسطة الجان أن أقضي على أي إنسان؟ ومع ذلك فأنت تعلمين يا دركار أن حبك في قلبي كالنار. أنت تحبني يا مرجان؟ من زمان، وكيف لمثلك ألا يسعد القلوب؟ سنعيش معا يا دركار في أسعد حال، ولدينا ما نشاء من مال، وستصبحين ملكة الأكوان بفضل خاتم سليمان. يا للعجب، هذا الخاتم الحديد، لابد أن أحصل عليه من هذا الخادم الجبان، ولكن لابد من اتباع الحيلة، فلأفكر في وسيلة. ها، فيما تفكرين أيها البدر المنير؟ وهل يحتاج الأمر إلى تفكير؟ أنت تعرف كم أحب النفوذ والسلطان. يا حبيبي مرجان، فلنشرب الآن. لنشرب الآن. ولما استولى على مرجان الشراب وتاه عقله وغاب، راحت دركار تحيطه بأرق الكلام حتى نام، فمدت يدها لتسرق الخاتم من يده اليمين، وأمسكت أولا بسكين. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى إلى إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 83 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.